السبل السوية لفقه السنن المروية. الجزء الحادي عشر. كتاب الفرائض. باب الحث على تعلمها وتعليمها. قد نقل الحث على الفرائض علما وتعليما بلا مناقض، وقد روي فيه حديث يرفع بأنه أول شيء ينزع، وأن هذا الفن نصف العلم فليتنافس فيه أهل الحلم. وقد روي تفضيل زيد فيها نصا فناهيك به تنبيها. باب ما يتعلق بالتركة. ابدأ بما بالعين قد تعلقا، فمؤنة التجهيز شرعا حققا، ثم قضاء الدين فالوصية، فقسمة الفرائض الشرعية. وللتفاصيل وبسط القول في تفريعها كتب بذا الفن تفي، وفيه لي مختصر مفيد عنه المطولات لا تزيد. ولنقتصر هنا على الدليل من غير إخلال ولا تطويل، فقد تولى قسمها تعالى ولم يدع لأحد مقالا. ثلاث آيات من النساء كافية لغير ذي اعتداء. باب الوصية. تشرع بالمعروف ثلثا فأقل لغير وارث الأخل فالأخل، وفوق ثلث أو لشخص ورثه، مردودة ما لم يجزها الورثة. ثم بالإشهاد عليها أمرا في الآي والسنة من غير مرا، ويحرم الضرار فيها والجنف، وليصلح الموصى إليه إن يخف. ويشرع التنجيز في الحياة، وذم الإمهال إلى الممات. وللولي تنفيذه الوصية مع علمه من الولي النية. باب أنواع الإرث وأسبابه. والإرث فرض ثم عصب ثبتا، فالفرض في القرآن ستة أتى، نصف وربع ثمن ثلثان، والثلث والسدس بلا نكران. أسبابه ثلاثة يا من تلا، النسب اعلم والنكاح والولا. فالفرض والتعصيب يأتي في النسب، وبالنكاح الفرض لا غير وجب. أما الولا فخص بالتعصيب، فافهم لما أمليت في التنصيب. ثم بأهلها الفروض ألحق، وادفع إلى أولى الذكور ما بقي. باب من يرث بالنسب. بنوة أبوة أمومة، أخوة من بعدها العمومة، ومن بهم أدلى على تفصيلي، سوف ترى تبيانه في قيلي. فهاك خذ بيان من منهم يرث بالفرض أو بالعصب ممن لا يرث. فصل. لذكر البنين كل المال أو ما بقي بعد الفروض تالي، والنصف للبنت وللبنتين فصاعدا فريضة الثلثين. واقسم لهم إن تجد الجنسين لذكر كحظ الأنثيين. فصل. وعند فقدهم بنو الأبناء ذا الحكم أعطهم بلا مراء، ويأخذون ما بقي من بعد فرض بنات الصلب دون رد، إلا إذا كن إناثا محضا، إذ هن لا يرثن إلا فرضا. ويسقطون بالبنين قطعا، كل ولنثى بالبنات جمعا. ومع بنت الصلب فافرض سدسا، لها بنص محكم لا حدسا. فصل. والأبوان افرض لكل منهما سدسا بحيث ولد ما عدما، وعند فقده للأم الثلث مع عدم الإخوة لو لم يرثوا، ومع أب من بعد نصف الزوج أو ربع لزوجة لها الصحب رأوا. ثلث الذي يبقى وسمتين لديهم بالعمريتين، والأب حاز المال حيث انفردا أو ما بقي من بعد فرض وجدا. فصل. ومثله الجد إذا ما فقدا، لكن مع الإخوة خلف وردا، أعني أشقى ميت أولى به، لا ولد الأم فذا يسقط به. فقيل مثل الأب يسقطون به، وقيل بل يشركون. فأول يروى عن الصديق وابنته والحبر ذي التحقيق، والثاني عن فاروقهم مروي، عثمان بعده كذا علي، كذاك عن زيد هو ابن ثابت، كذا عن ابن أم عبد ثابت. وكم لذي القولين من أتباع وحجج في مورد النزاع، واختلفوا في صفة التشريك من لم يسقطوا، والأشهر المروي عن زيد هو الأحظ من أخذ القسم أو ثلث المال إذا كان أتم، إذ ليس ذو فرض، فإما إن يكن فليأخذ الأحظ من ثلاثهن قسم، فثلث الباقي فالسدس ولا ينقص عنه فدر ما قد نقلا. ومعه يكمل ثلث الأم في العمريتين دون وهم، والجد إن أدلى بأنثى سقطا، وهكذا الفروع فخش الغلطا. فصل. والسدس افرض عند فقد الأم لجدة من أب أو من أم، وإن تكون اجتمعا أو أكثرا في الرتبة اشتركن فيه لا مرا، وإن تك القربى التي من الأب مختلف فيه وبالعكس احجبي. والخلف في أم أب والجد هل تنال معه سدسا أو لم تنل، وكل جدة بغير من ورث أدلت فذي فاسدة فلا ترث. فصل. وإن يمت مورث كلاله لا ولد ولا أب يلفى له، فولد الأم له منفردا سدس وثلث حيث كانوا عددا، أنثاهم مع ذكر على السوى، ثم الشقيق المال أو فضلا حوى. وللشقيقة افرض النصف فإن زدن ففرضهن ثلثان فد، وإن رجالا ونساء إخوة فذكر كالأنثيين أسوة. وبعد فرض للبنات ما فضل يكون تعصيبا لهم بلا جدل، ذكورا أو إناثا أو جميعا، واحدا أو أكثر كن سميعا. وبعدهم لإخوة من الأب ذا الحكم وحدانا وجمعا رتبي، وحكمهم مع الأشقى كولد ابن مع الذي لصلب استند. فصل. وبعد ذا تمحض التعصيب لذكر ما للنساء نصيب، ابن أخ فالعم فابن العم، لم يدل كل منهم بأم، وقدم الشقيق عمّا بالأب أدلى ولبعد حجبا بالأقرب. والحمل بالإرث انتظره ونقل، لا يرث الصبي حتى يستهل، وولد اللعان والزنا يرث من أمه، واعكس ومن منها ورث. باب من يرث بالنكاح. للزوج نصف عند فقد الولد، والربع افرضه له إن يوجد، وافرضه للزوجة إذ لا ولدا، والثمن افرضه لها إن وجدا، ويشتركن فيه إن زدن على واحدة لأربع لا جدلا. باب من يرث بالولاء. وورث المعتق بعد هؤلاء للمال أو مبقي فرض بالولاء، فعاصب له بنفسه تلا، ومعتق المعتق بعده ولا. وليس في النساء غير المعتقة عاصبة بنفسها فحققه. وللولاء لا تبع ولا تهب، بل هو لحمة كلحمة النسب، وصح لعن مدعي غير أبه، ومن تولى غير مولاه انتبه، ومن على يديه شخص أسلما فالنص في ولائه ما سلما من علة واختلفوا في صحته، كذاك في الإرث به لعلته. ولاقط المنبوذ فاجعل الولاء له عن الفاروق ذا قد نقلا. نعم بتأويلهما الجمهور قالوا، وبالعتق الولا محصور. تتمة. وإن يكونا سببان اجتمعا في وارث ورث منهما معا، كمثل زوج وأخ لأمي كلاهما للميت ابن عمي، فيأخذان الفرض بالقرآن وما بقي بينهما نصفان. باب موانع الإرث. واحد أمرين به الإرث امنعي، وصف وأولوية فاستمعي. فالرق مانع من الميراث، وليس للقاتل من تراث مقتوله شيء، وما للمسلم من كافر إرث، وبالعكس اعلمي. وقد روي إرث مبعض بما يعتق منه وبه الحجب احكما، وكل قسم أدرك الإسلام فهو على ما قسم الإسلام. ثانيهما الحجب الذي قد سلفا نقصا وحرمانا لذي الفهم كفا، ومنه أن تستغرق الفرائض فيسقط العاصب دون ناقض. وفي الأشقاء وإخوة لأم من بعد فرض الأم والزوج لهم، عن الصحابة اختلاف اشتهر على قضيتين تروى عن عمر، إحداهما فيها الأشقاء تركا، وثانيا بينهما قد شركا. باب العول والرد. وعندما تزدحم الفروض فالعول في أصولها مفروض، واردد عليها ما يزيد حيث لا معصبا من عد فرض عدلا. والخلف في الزوجين هل عليهما يرد إذ لا رحما بينهما. باب ميراث ذوي الأرحام. والخلف في إرث ذوي الأرحام مع فقد عاصب وذي السهام، بيانهم الأولاد للبنات وساقط الأجداد والجدات. بنت أخ مع ولد الأخت كذا، أولاد إخوة لأم فخذا. والرابع الأخوال والخالات، والعم من أم كذا العمات. فمن يكن ورثهم فإن له عموم آية النساء الشاملة، ومثلها خاتمة الأنفال. كذا أحاديث بإرث الخال، وحكمهم كحكم من يدلون به إرثا وحجبا عند قوم فانتبه. وآخرون قدموا من قربا فرعا فأصلا وكذا كرتبا. والمانعون خصصوا اللفظ الأعم بكل ما كان له الله قسم، فرضا وتعصيبا ومن لم يذكر فلا ولم يصححوا للخبر. وجعلوا الميراث فاسمع ما نظم لبيت مال المسلمين المنتظم.